السنة. المسألة الثانية في أن الوجود اشترك قام والتردد به حال الجزم بمطلق الوجود، واتحاد مفهوم نفيه وقبوله القسمة يعطي شركة. أقول لما فرغ من البحث عن ماهية الوجود شرع في البحث عن أحكامه، فبدأ باشتراكه واستدل عليه بالوجود. بعدما بين المصنف معنى الوجود، حقيقة الوجود، بدأ في بيان أحكام الوجود. لكل من الوجود والعدم أحكام، يبين المصنف هذه الأحكام. ومن أحكام الوجود اشتراكه، الوجود يكون مشترك. ثم محل الكلام والمراد من هذا الاشتراك هو الاشتراك المعنوي لا الاشتراك البصري. إذ المشترك على قسمين، المشترك البصري والمشترك المعنوي. المشترك البصري، الفرق بينهما أن المشترك البصري ما إذا كان هنا لفظ واحد، وذلك اللفظ الواحد وزع للمعاني المتعددة بأكثر من معنى واحد، كلفظ العين. هذا اللفظ مشترك بين معاني كثيرة أكثر من 50 معنى مثلا ذكر لهذا اللفظ. من معاني هذا اللفظ العين بمعنى الباصرة، العين بمعنى النبع، العين بمعنى الذهب، وغير هذه المعاني من المعاني. هذا معنى المشترك اللفظي. والمشترك المعنوي بأن يكون للفظ معنى واحد، وذلك المعنى الواحد كان كليا مفهوما كليا له أفراد والمصادر. وفرق آخر بينهما أن بالمشترك اللفظي أوضاع متعددة بمقدار تعدد المعاني. إذا كان لللفظ معنيين قد وزع اللفظ مرتين، إذا كان ثلاثة قد وزع ثلاث مرات، ولكن بخلاف المشترك المعنوي له وزن واحد، وزع للمفهوم الكلي، ولذلك المفهوم الكلي مصادق كلفظ الإنسان. لفظ الإنسان مشترك معنوي بين مصادقه وأفراده. هذا هو الفرق بين المشترك اللفظي والمعنوي. والمراد من الاشتراك الوجود هنا في هذه المسألة هو الاشتراك المعنوي، ليس المراد هو الاشتراك اللفظي، لأن المناسب للعلوم العقلية وعلم الكلام من العلوم العقلية هو الاشتراك المعنوي لا الاشتراك اللفظي. المناسب للاشتراك اللفظي العلوم اللفظية كعلم النحو وعلم كذا وكذا، فالمراد من هذا الاشتراك هو الاشتراك المعني. فيقع الكلام هل الوجود مشترك بين المعاني ام لا، بمعنى حينما نقول الانسان موجود والفرس موجود والحجر موجود والارض موجود والسماء موجود، فهذه القضايا محمولها وجود. هل من وجود في هذه القضايا معنى واحد او معاني متعددة؟ حينما نقول الانسان موجود المراد من الموجود معنى خاص بالانسان، وحينما نقول الفرس موجود فالمراد من الوجود معنى مغاير للموجود الذي هو محلول الانسان. على هذا الفرض ليس مشتركا، على هذا الفرض الثاني ليس مشتركا. واذا كان معنى الوجود في جميع هذه القضايا واحدا فيكون مشتركا. هل الوجود مشترك بالاشتراك المعنوي او ليس مشتركا بالاشتراك المعنوي؟ هذا هو محل الكلام، هذا هو محل البحث. والمصنف يقول باشتراك الوجود بين المعاني، يقول الوجود معنى الوجود يكون مشتركا معنويا ويطلق بالمعنى الواحد على جميع الموجودات بما فيه واجب الوجود، لا فرق بين معنى الوجود حينما نقول الانسان موجود وبين معنى الوجود حينما نقول الله موجود. الوجود بمعنى واحد فيكون مشتركا معنويا. وباعتبار ان هذه المسألة من المسائل العقلية ليست من المسائل الأدبية، من المسائل العقلية، فلا بد لإثبات الاشتراك من الدليل والبرهان. والمصنف استدل بوجوه ثلاثة، استدل بهذه الوجوه الثلاثة على إثبات أو لإثبات كون الوجود مشتركا معنويا. الوجه الأول والتردد الذهن، هذا هو الوجه الأول والتردد الذهن في الخصوصية مع القطع والجذع بأسم الوجود، هذا أقوى دليل على أن الوجود يكون مشتركا معنويا. توضح ذلك في ضمن مثال: الإنسان يكون مشتركا معنويا بين زيد وعمر وبكر وبين جميع أفراد الإنسان، يكون مشتركا معنويا هذا نفس الإنسان. حينما يسمع الإنسان مثلا من غرفة أو من مدرسة صوت، يسمع صوت يتيقن فيعلم بأن هنا إنسان واحد يقرأ القرآن، أو هو يحذر المحاضرة من الخطباء مثلا، مشغول بتحليل المحاضرة هكذا، هنا إنسان. ولكن مع الدقة يعتقد بأنه فلان، هاي صوت صوت فلان. بعد مدة يرى أن صوته يتغير ليس مثل صوت فلان، فيتردد هل هو فلان أم ليس فلان. هذا التردد شك، هل يجوز قطعه بوجود الإنسان؟ يجوز أم لا؟ هل يتردد في وجود الإنسان ويقول لعل هذا كلب؟ لا. أو لعل حيوان آخر؟ لا، لا يجوز. الاعتقاد بأصل الإنسان باطل، وإنما يزول الاعتقاد بالخصوصية، خصوصية مثلا يزول الاعتقاد بالخصوصية. حينما كنت في مشهد الرضا قبل 30 أو 40 سنة كان الطلاب هنا ناشطين يعني، وكان يدرس كل ثالث، وكان عند كل ثالث تمرين بالخطابة والمحاضرة جل يدرس، وكان في نفس الوقت خطيب. قال الخطيب المشهور في ذات الزمان في المشهد الرضا، واحد من المشايخ اسمه النوغاني، نوغاني اسمه، كان نوغاني، كان هذا الخطيب باللغة الفارسية كالمهاجر هنا المعروف باللغة العربية، كان هكذا. فكل طالب في مدرسة يقلد أي شخص، قلد نوغاني، قلد نوغاني كما هنا بعض الطلاب يقلد المهاجر، كل طالب يقلد نوغاني. حينما يدخل الإنسان في المدرسة أيام عطلة يوم الجمعة يوم الخميس يسمع صوت النوغاني من هذه الغرفة، هذه الغرفة وتلك وذات، جميع الغرف هنا صوت نوغاني، كأنه هنا نوغاني. إيه هذا فيشتبه يعني، هذا يشتبه يعتقد إن كان هنا نوغاني، ثم يقول هذا الاعتقاد لا هذا ليس نوغاني، ولكن لا يقول الاعتقاد بأنه هنا طالب العلم، هنا إنسان. وهذا الدليل على أن يكون نفس الإنسان مشترك. تطبيق هذا المثال في محل الكلام بنفس هذا التوجيه، حينما يرى الإنسان من بعيد غبارا ويعتقد بأن هنا موجود شيء، موجود يمشي، وهذا الموجود هو إلا بهذا الغبار، ثم يعتقد بأن السبب هو الفرس يمشي بالسرعة، بعدما يدق النظر يرى أن هذا أصغر من فرس، فرس ليس أي حي، فيتغير اعتقاده بأن الفرس موجود، فرس يتغير اعتقاده بأن الموجود هو الفرس، بأن الموجود لعله هو الكلب، يتغير. بعد مدة أيضا يتغير اعتقاده بأن الموجود لعله هو الحيوان أصغر من الكلب، هل يزول اعتقاده بأن هنا الموجود؟ لا، لا يزول اعتقاده بأن هنا الموجود، فهنا موجود. أو بعبارة أخرى، إذا رأى ممكنا يعتقد أن له العلة، له العلة، حينما يعتقد أن العلة ممكن الوجود، ثم يتردد يزول هذا الاعتقاد، يعتقد بأن العلة هو واجب، هي الواجب الوجود، هل يزول الاعتقاد بأصل وجود العلة؟ لا، لا يزول الاعتقاد بأصل الوجود. فهذا أقوى دليل على أن الوجود يكون مشتركا معنويا، هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني على كون الوجود مشتركا معنويا، لكون نقيضه وهو العدم واحد، هذا هو الدليل الثاني. هذا الدليل الثاني في الحقيقة يمكن إرجاؤه بالقياس الاستثنائي، هذا هو الاستدلال بالقياس الاستثنائي. الاستدلال بالقياس الاستثنائي لو لم يكن الوجود مشتركا معنويا لم يكن العدم واحدا، لم ينحصر نقيضه وهو العدم في الواحد، والتالي باطل اي عدم انحسار نقيض الوجود وهو العدم في الواحد باطل. لماذا باطل؟ من حسن العقل الشيء اما موجود واما معدوم، اما موجود واما معدوم، فجانب العدم يكون واحد، فلا بد ان يكون جانب الوجود مفهوم الوجود ايضا واحدا، فهذا يكون دليلا على ان المفهوم الوجود الواحد مشترك بين جميع الموجودات الكونيه. هذا ملخص الوجه الثاني على كون الوجود مشتركا معنويا. الوجه الثالث على كون الوجود مشتركا معنويا ان الوجود قابل للقسمة، قابل للقسمة، وكل ما يكون قابلا للقسمة يكون كليا ينصدق على اقسامه، فالوجود ايضا يكون كليا منطبقا على اقسامه. وقلنا ان المشترك المعنوي هو الكلي، وبعبارة اخرى حينما يجعل شيء مقسما يجعل مقسم وينقسم الى اقسام، وهذا التقسيم انما هو باضافة القيود الى المقسم، سواء كانت تلك القيود فصولا او غير فصول، تارة تكون القيود فصولا واخرى غير فصول. نقول الحيوان إما ناطق وإما سائق وإما خائر، إما ناطق وإما سائق وإما خائر. ناطق الحيوان الإنسان، سائل الفرس، خائر البقر. فباعتبار هذه الفصول هذه القيود إضافة هذه القيود إلى المقسم وهو الحيوان ينقسم الحيوان إلى هذه الأقسام. أو ليست القيود فصلا، الإنسان إما عالم وإما جاهل، ينقسم الإنسان بإضافة قيد العالم والجاهل إليه إلى قسمين، لا إنسان الجاهل والعالم، هذا هو معنى التقسيم. ومقتضى القاعدة في معنى التقسيم أن يكون المقسم موجود في جميع الأقسام، المقسم في القسم الأول في المثال الأول الحيوان موجود في جميع الأقسام، في الإنسان والبقر والفرس، وفي الثاني هو الإنسان موجود في كلا القسمين في الجاهل والعالم. نأتي في محل الكلام، الوجود إما واجب وإما ممكن وإما جوهر وإما عرض، ينقسم الوجود إلى هذه الأقسام. ومقتضى التقسيم أن المقسم موجود في جميع الأقسام، فالوجود المقسم موجود في جميع هذه الأقسام، فيكون مشتركا معنويا، كل ما يكون قابلا للتقسيم يكون مشتركا معنويا، فيكون الوجود مشتركا معنويا. هذا هو الوجه الثالث لكون الوجود مشتركا معنويا. أقول لما فرغت من البحث عن ماهية الوجود شرع في البحث عن أحكامه، فبدأ باشتراكه من أحكام الوجود، وجود اشتراك الوجود، واستدل المصنف عليه أي على اشتراك الوجود بوجوه ثلاثة ذكرها الحكماء والمتكلمون حينما كنت أدرس عند واحد من العلماء الأدب. يقول الأستاذ حينما أقرأ العبارة للطلاب، يقول حينما أقرأ العبارة أنتم تقرأوا مثل ما أقرأ العبارة، هكذا العبارة. الطالب حول الامتحان الشفوي يعلم بعبارة بقراءة العبارة، إذا كانت عبارته قراءة العبارة جيدة فلا يحتاج إلى السؤال، ولكن إذا لم يكن جيد إذا أخطأ في قراءة العبارة فالسؤال والسؤال فلا يكون ناجحا. هكذا يستدل عليه بوجوه ثلاثة ذكرها الحكماء والمتكلمون. الأول إنا قد نزل بوجود ماهية، نزل نعتقد نقطع بوجود ماهية، ونتردد في خصوصياتها، نتردد في خصوصيات تلك الماهية، نعتقد بأسم الوجود نتردد خصوصيات، هل الحيوان أي الإنسان أي الفرس أي الممكن أي واجب، مع بقاء الجزم بالوجود، مع بقاء الجزم بالوجود. التردد بالخصوصية لا يوجد زمان الاعتقاد بأسم الوجود. فإن إذا شاهدنا أثرا، شاهدنا أثرا من بعيد، رأينا غبارا من بعيد مثلا، حكمنا بوجود مؤثره، لأن كل أثر ممكن له مؤثر، إلا حكمنا بوجود مؤثره، فإذا اعتقدنا بأنه ممكن أي بأن المؤثر ممكن، اعتقدنا بأنه ممكن، ثم زال اعتقادنا بإمكانه، إمكان المؤثر، هذا الاعتقاد، اعتقدنا بأنه ممكن ثم زال الاعتقاد، هل زال الاعتقاد بأسم الوجود؟ لا، هل زال الاعتقاد بأسم الوجود؟ زال الاعتقاد بالخصوصية، بالخصوصية، بخصوصية الإمكان، زال الاعتقاد، وتجدد اعتقادنا بوجوده، بوجود ذلك المؤثر. لم يزل الحكم الأول، لم يزل الحكم الأول، ما هو الحكم الأول؟ أي لم يزل الاعتقاد بأسم الوجود، هذا هو الحكم الأول. فبقاء الاعتقاد بالوجود عند زوال اعتقاد الخصوصيات، بقاء الاعتقاد بالوجود يدل على الاشتراك، هذا معنى الاشتراك، يدل على الاشتراك، هذا هو الوجه الأول. الثاني أن مفهوم السن كالعدم واحد، إذا العدم واحد، مفهوم العدم واحد، لا تعدد فيه، أي لا تعدد في مفهوم السن ولا امتياز في العدم في السن، فيكون مفهوم نقيضه الذي هو الوجود، نقيض العدم هو الوجود أيضا واحدا. لماذا يكون مفهوم نقيضه واحدا؟ وإلا أي لو لم يكون مفهوم النقيض واحدا لم ينحصر التقسيم بين السلب والإيجاب، أي لم يصح هذا التقسيم، الشيء إما موجود وإما معدوم، مع أن هذا التقسيم يكون من الأمور الضرورية. متى يصح هذا التقسيم؟ إذا قلنا بأن جانب العدم واحد، جانب الوجود أيضا واحد، إذا ثبت وجود، لحظة الوجود إذا افترض أن الوجود واحد، هذا الوجود الواحد يطلق على جميع ما في الكون، على الإنسان، على البقر، على الفرس، فيكون مشتركا معنويا. الثالث أن مفهوم الوجود قابل للتقسيم، مفهوم الوجود قابل للتقسيم بين الماهيات مثلا، بين الواجب والممكن والجوهر والعرض، فيكون مشتركا بين تلك الماهيات. أما المقدمة الأولى أي كون الوجود قابل للتقسيم، هذه هي المقدمة الأولى، فلأن نقسم الوجود إلى الواجب والممكن وإلى الجوهر والعرض وإلى الذهن والخارجي، نقسم إلى هذه الأقسام، والعقل يقبل هذه القسمة، العقل يقبل هذه القسمة، هذه القسمة عند العقل صحيحة. هذه المقدمة الأولى أي الوجود قابل للقسمة إلى أقسام. وأما المقدمة الثانية، ما هو المقدمة الثانية؟ المقدمة الثانية فيكون مشتركا بينها، هذا هو المراد من المقدمة الثانية، فيكون الوجود مشتركا بين الماهيات بين الأقسام. أما المقدمة الثانية فلأن القسمة عبارة عن ذكر الجزئيات الكلية، لا بد أن يكون المقسم مفهوما كليا، والأقسام من مسابق ذلك المفهوم الكلي السابق عليها، السابق على الجزئيات بفصول متغايرة كما ذكرنا من الخارج، الحيوان إما ناطق وإما سائل وإما كذا، أو ما يشابه الفصول بقيود أخرى غير الفصول، تقولنا الإنسان إما جاهل وإما عالم. ولهذا لا يقبل العقل، لا يقبل العقل قسمة الحيوان إلى الإنسان والحجر. من يقول أن للحيوان قسمين، ينقسم الحيوان إلى الإنسان والحجر، إلى الإنسان والحجر، يقول هذا الكلام، هل يقبل العقل هذا الكلام منه؟ لا يقبل العقل هذا الكلام منه، بل يحكم العقل بأن المتكلم بهذا الكلام مجنون، لا عقل له، لو كان له العقل لا يتكلم بهذا الكلام، لا يقبل العقل هذا التقسيم لما لم يكن صادقا عليهم، لما لم يكن هذا المقسم صادقا عليهم، أي الحيوان لم يكن صادقا على الحجر والإنسان، صادق على الإنسان ولكن ليس صادقا على الحجر، ويقبل قسمته، أن يقبل العقل قسمة الحيوان إلى الإنسان والفرس، لأن الحيوان صادق على الإنسان انفلت الحمد لله.